بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: والدتي توفيت نتيجة إصابتها بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، وقبل وفاتها كانت في شهر رمضان تتناول الدواء، وبعد شهر رمضان توفيت، فماذا علي أن أفعل؟ هل هي صام أفطرت؟ يقول كانت في شهر، يقول كانت في شهر رمضان تتناول الدواء، وبعد شهر رمضان توفيت، فماذا عليه؟ يعني لم يوضح السائل، نرجو إعادة الصيغة. هل هي صامت أو لا؟ نرجو إعادة شيخ. يظهر أنه يعني كانت تستعمل الدواء في نهار رمضان، يقول يعني إذا كانت مفطرة هنا يسهل الجواب إن شاء الله. نقول أولا: هل يرجى شفاء والدتك أو لا؟ فإن كان لا يرجى شفاؤها فأطعموا عن كل يوم مسكينا كما قدمنا، وإن قال الأطباء إنه يرجى شفاؤها نقول أمامكم حالتان: الحالة الأولى أن تشفى وتتمكن من القضاء لكنها أخرت، فعليكم القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحالة الثانية أنها لم تشفى، استمر بها المرض حتى ماتت، ففي هذه الحالة ليس عليكم شيء. نعم.